صوت العرب من القاهرة. أخبار، أفكار، أسرار. إقرار. على الفطار. إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. في حوار. محمد عبد العزيز مع مصطفى بكري، النائب والكاتب الكبير الأستاذ مصطفى بكري، شخص تقر له بالفضل فيما وصلت إليه. الدكتور يحيى جمل رحمة الله عليه. أقر أنا المذكور على معركة خطها وتقر الآن بخطأ تقديرك للموقف حينها. كان في أزمة في يوم من الأيام مع السيدة جيهان السادات، ربما ما كنتش أنا سبب فيها لما كنت رئيس تحرير جهاد الأحرار، لكن لها كل التقدير وكل الاحترام. أقر أن صورة البرلمان ليست كما ينبغي عند المصريين. الحقيقة الإعلام عامل حالة احتقان شعبي كبيرة جدا ضد البرلمان. البرلمان مظلوم، بيتحمل أخطاء الحكومة. طبعا في ممارسات عندنا ممكن تبقى عليها ملاحظات مهمة، لكن في نفس الوقت أعتقد أن هذا البرلمان الذي جاء بانتخابات نزيهة كان يمكن أن يؤدي دوره بشكل أفضل لو وجد كمان تعاون من الحكومة. أنا ممكن أكتبلك تعهد. أقر بأن في عدم بث جلسات البرلمان على الهواء تعد على مبدأ الشفافية. نعم، أنا بعتقد أن احنا الآن علينا أن نراجع موقفنا وأن نبث رسائل البرلمان كاملة للمستمعين حتى يعرفوا الحقيقة الكاملة. لا يمكن أن أقر بتراجع شعبية الرئيس رغم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. أيا كان حجم هذا التراجع، لكن في النهاية لم يكن أمامه من خيار إلا الإصلاح. أقر بأن مطالب البعض بتعديل دستور 2014 لا محل لها الآن. لا، هيتعدل. أنا أعتقد أن الدستور لازم يتعدل في بعض المواد المهمة، وعلى فكرة ليس من بينها مادة رئاسة الجمهورية. احنا مصممين ان والرئيس مصمم الحقيقة ان المدة الرئاسية مدتين فقط بنفس الوضع الحالي، 4 سنوات واربع سنوات، واي حد يقول كلام غير كده بيهدر كل نضال الشعب المصري. لكن التعديل ده هيتم في المرحلة الحالية؟ اعتقد ما بعد الانتخابات الرئاسية. أقر بأن إقرار قانون بيع الجنسية فيه إهانة للمصريين وتهديد للأمن القومي. فيه إهانة وفيه اختراق للأمن القومي، وهذا القانون لا يجب أن يمضي بأي حال من الأحوال. أقر واعتر. أقر باضطراري لحجب بعض الحقائق والأسرار تقديرا للظرف الوطني. أعتقد وأقر بذلك. أقر أنا المذكور على. أقر أن موقف الداعم لنظام الأسد في سوريا أغضب بعض أصدقائي في الخليج. فليغضب وليغضب من يشاء، أنا أنظر للأمن القومي العربي بالأساس. أنا ممكن أكتبلك تعهد. أقر أن العالم العربي أخطأ بتخليه عن صدام حسين إبان الغزو الأمريكي للعراق. ها هو العالم العربي يجني ثمرة موقفه مآسي وحروب وتفكيك وإرهاب في الوطن العربي. متى تقر الدولة المصرية بكامل حقوق النوبيين؟ أعتقد أن الرئيس كلامه كان واضح، فقط علينا أن نصدر القانون وأن ننفذ. أستاذ مصطفى بكري، هل تتوقع أن يقر الرئيس السيسي عاجلا طلبك له بإقالة الوزراء الفاشلين؟ أتمنى أن يتم ذلك. وكلام الرئيس في مؤتمر إسماعيلية لما قال أجيب الوزير فجأة يغطس ما بنشوفوش، ده دليل وتأكيد على أن في بعض الوزراء لا يصلحوا أن يكونوا في هذه المواقع. هل جاء قرار إقالة وزير التموين الأسبق إقرار من الدولة بصحة الاتهامات التي وجهتها إليه؟ طبعا، وأنا كنت أعرف متى سيقال، أيضا بعد قراءة المستندات التي قدمتها لأحد الجهات المهمة، وعندما عرضت على السيد الرئيس كان قرار السيد الرئيس أنه لازم يمشي. لكن بعد ضعف الرقابة على الأسواق وتردي الخدمات التموينية، هل تقر الآن بكفاءته كوزير للتموين؟ بالعكس، هو يمكن هو سبب أساسي في الواقع اللي احنا بنعيشه. المشكلة نشأت من بعد تعديل سعر الصرف وتعويم الجنيه، كانت دي الأزمة الحقيقية اللي احنا بنعاني منها. أقر أنا المذكور على. لم تقر موقف الشارع المصري المتمسك بمصرية تيران وصنافير، لماذا؟ لأنه عندنا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. من يقرأ هذه الاتفاقية ومن يقرأ القرارات التي اتخذها حسني مبارك سنة 90، قرار 27 اللي هو متعلق بترسيم الحدود، نحن اعترفنا منذ عام 90 بسعودية الجزيرتين في زمن مبارك، والحقائق ستظهر في الفترة القادمة. هل يأتي دعمك لمسبيرو كإقرار منك بوجود خطة ممنهجة لإسقاط الصوت الإعلامي الرسمي المصري؟ ما أراه الآن يفضي إلى هذه النتيجة حتى ولو كانت هذه الخطة غير معلنة. أنا ممكن أكتلك تعهد. هل ترى أستاذ مصطفى بكري أن قرار تحرير سعر الدولار كان يتطلب إقرارا من مجلس النواب؟ لا، ليس بالضرورة، لأنه ده إجراء اقتصادي وليس اتفاقية دولية. لكن بس كل طوائف الشعب وإنتوا اللي في المواجهة. من المؤكد طبعا، يعني قد تكون بالتأكيد في أخطاء، لكن لم يكن أمامنا من خيار سوى تحرير سعر الدولار. لما لم تقر النائب محمد أبو حامد بشأن قانونه لتنظيم الأزهر؟ يعني هو حقه أن يقدم قانون، ولكن هذا قانون يتجاوز كل شيء، وفي نفس الوقت أعتقد أن هذا القانون سيسبب مشكلة كبيرة جدا داخل الأزهر وخارجه. هل جاءت استقالتك من تحالف دعم مصر كإقرار بعدم صحة قرارك بالترشح على قوائمه؟ لا أبدا، بالعكس، أنا ابتعدت عن دعم مصر، لكن ائتلاف دعم مصر كلهم زملائي وإخواتي، وخدنا مع بعض معركة القوائم، ولهم كل التحية والتقدير. لماذا يعتبر هذا البرلمان هو الأسرع والأغزر في إقرار إسقاط عضوية النواب؟ كل من يرتكب جريمة يعتبرها المجلس مخلة باللائحة وبالقانون وبالدستور، بالتأكيد هذا سيكون مصير. أستاذ مصطفى بكري، هل لديك إقرار تود أن تضيفه على الفطار؟ بالتأكيد إقرار أن أنا لازم أشتغل أكتر، لازم أبذل جهد أكتر، لازم أكون حرفي ومهني أكتر. المقرر بما فيه مصطفى بكري. وغدا إقرار بدائع على الفطار مع محمد عبد العزيز، على موسيقى منير الوسيمي.